نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية جد لي بوصلي قبل المنية جد لي بوصلي قبل المنية الله الله الله ربي الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه الله ربي